أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض كمؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعماء الشاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سرير الكرامة قاعدين ومن حور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Nah, setelah itu baru dibacakan Salatul Tarawih rahimakumullah. Nah, begitu cara membaca doa kamilin ya, diputar ulang bagi yang ingin menjadi bilal ataupun menjadi imam ya. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Disimak terus. Nanti di mana ada kesalahan-kesilapan yang butuh tag ini boleh. Saya kirim nanti melalui PDF. Ustaz, saya butuh PDF doa kamilin. Boleh, nanti akan saya kirimkan. Taib, itu saja untuk hari yang berbahagia ini. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.